لا يسقط الشيء الظاهر يلفظه. اللي يجري مع الريق لا يضر. إذا إن شاء الله إذن يسر إن شاء الله بدل له حكم مبدل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 48 بعد 100، من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاقه إرثه يسقط به، وإن أدلى به وقام مقامه في استحقاقه إرثه يسقط به، وإن أدلى به ولم يرث ميراثا ولم أدلى. حط لها وتمشي، شفت الياء هذه، حط لها عصا وتمشي صح؟ نعم. صلى الله عليك. وإن أدلى به ولم يرث ميراثه ولم يسقط به، ويتخرج على ذلك مسألتان: أولاد الأم مع الأم، والجدة أم الأب مع معه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله: القاعدة 48 بعد 100، من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاقه إرثه يسقط به، إلى آخره. هذه القاعدة في الفرائض، وهي أن من أدلى بوارث فإن قام مقامه عند عدمه سقط به، وإلا فلا. هذه مختصر القاعدة. من أدلى بوارث، يعني كان هذا الوارث هو الواسطة ليرثه، فإن قام مقامه عند عدمه سقط به، وإلا فلا. يعني أن الشخص الذي يقوم مقام واسطته عند العدم فإنه يسقط به عند الوجود، يسقط به عند الوجود. واضح؟ فمثلا الابن، ابن الابن مدلم بمن؟ بالابن. يقوم مقامه عند عدمه، إذن يسقط به. متى وجد سقط به، ومتى عدم قام مقامه. واضح القاعدة؟ أي سقط به. إذا كان لو عدم يقوم مقامه يسقط به مع وجوده، وإلا فلا. يعني وإن كان لا يقوم مقامه لا يسقط به عند وجوده. إذن خلاصة هذه القاعدة أن من أدلى بوارث فإن قام مقامه عند عدمه سقط به، وإلا فلا. وهذه القاعدة في الواقع فيها نظر، فيها نظر، لأنه يرد عليها مسألتان. المسألة الأولى: بنت لبن تسقط بلبن ولا تقوم مقامه عند عدمه. أقول هذه القاعدة، قاعدة الواقع فيها نظر، في إطلاقها نظر، وذلك لأنها غير مضطردة في الواقع. فبنت لبن تدلي بلبن ولا تقوم مقامه عند عدمه، وتقوم مقامه عند عدمه. أيضا أولاد الأم يدلون بالأم ولا يقومون مقامها عند عدمها، لا يسقطون بها ولا يقومون مقامها عند عدمها. وأيضا الجدة أم الأب وأم الأم، أم الأب تجري بمن؟ بالأب، لا تسقط به ولا تقوم مقامه عند عدمه. واضح؟ يعني الجدة أم الأم، الجدة أم الأم مدية بالأم ولا تقوم مقامها عند عدمها. فمثلا هلك هالك عن أخوين وجدة، الجدة ليس لها إلا السدس، مع أنه لو هلك هالك عن أخوين وأم وجدة يقولون الجدة تسقط وجود الأم. ولذلك كانت القاعدة أو التي ذكرها الفرضيون رحمهم الله أحسن مما ذكره ابن رجب، وهي قولهم: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة لأم، وإلا الجدة أم الأم. أم الأم واضح؟ وأم الأب أيضا. يقول من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. يعني كل إنسان يدلي يعني يكون إرثه عن طريق واسطة، فإن هذه واسطة تحجبه. يستثنى من ذلك الإخوة الأم، فإن واسطتهم الأم، ومع ذلك لا يسقطون بها. وأيضا الجدة أم الأب، نعم الجدة أم الأب مي بأم الأم، والجدة أم الأب تدري بالأب ولا تسقط به. نعم أين المثل الأولى غلق خطأ، أم الأم تسقط. تدعي مسائل من المسائل بنت الابن والجدة أم الأب وأولاد الأم، ولا يسقط ولا يقوم مقامها عند عدمها. ولذلك ما ذكره الفرضيون أحسن، وهو من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة لأم وإلا الجدة أم الأب. نعم. القاعدة 49 بعد 100، منها من له وارث معين ليس منها ما يصير منها أرقام وش الأصل؟ القاعدة 49 نشوف في حارس يمكن تجد القاعدة 149 الحق الثابت المؤيد يخالف الحق الثابت غير المؤيد. في الفهارس موجودة، في الفهارس صفحة 241 الحق الثابت المعين يخالف الحق الثابت غير معين. كذا أصل القاعدة. أي القاعدة سقطت، لكن القاعدة هي هكذا فأيضا غلط بعد مكتوب الحق الثابت المعين لمعين. إذن الحق القاعدة 49 بعد 100 الحق الثابت لمعين يخالف الحق الثابت لغير معين. شو موجود عندكم في الفهارس 241؟ شوف رقم القاعدة 149. اكتب حفظ الألف غلط. يخالف الحق الثابت لغير معين. ما ظهر من الطبع ها حاشية إذا قطع نبات الحرم والمذهب أنهم لا يمكنون الكنيسة الكنيسة التي تقر في دار الإسلام هل يمكنون من إعادتها إذا انهدمت؟ المذهب أنهم لا يمكنون، والرواية الثانية ممكن. إيه إذا تكون غلط دي الأعلى إيه غلط في محلها. شو إيه ما ذكروا المذهب. شوف المذهب أنهم لا يمكنون رقم ثلاثة إذا قطع نبات الحرم أو قلع غصلا من شجرة ثم عاد سقط الضمان، لكن إن حصل نقص ضمن النقص الإقناع. ما في مذهب هذا المذهب أي. لكن رقم أربعة الكنيسة التي تقر في دار الإسلام هل يمكنون من إعادتها إذا انهدمت؟ المذهب لا يمكنون، الإقناع 242 اي السلام موجوده مكرره لكن كتاب لكن السلام ما فيها ما فيها فيها اقوال لكن هو اللي يتكلم عن المذهب يعني ما نقله الاقناع ما ينقل في الغالب اقوال نعم ها ذكر الخير الاجماع ها اي نعم يعطى صح نعم القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة بعدين عندنا مشكلة لما جمعنا أغراض الحواشي تحتاج قراءة أقول الحواشي تحتاج قراءة صح صحيح الحمد لله أنت معنا عدلت النسخة الأغراض أي طيب الحمد لله صحيح إذن نقول القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة القاعدة التاسعة والأربعون بعد المئة الحق الثابت للمعين يخالف الحق الثابت لغير معين منها من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر أيضا المفترض أن قوة يتفرع على ذلك ها؟ أو عندك يتخرج ولا يتفرع في أحكام طيب هم من ثم لا في ويتخرج طيب في أحكام منها فيها أحكام منها من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم لا على روايتين والأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها بخلاف ما علم ربها وإذا مات من لا وارث له ما أحسن ببناء غير مفعول والأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها بخلاف ما علم ربها والأموال التي يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها بخلاف ما علم ربها وإذا مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل هل يحل ومنها أن المال المستحق لغير معين حق أن المال المستحق لغير معين لا يقف أداؤه على مطالبتهم ولا وكيلهم كالزكاة يعني أمي قاعد يقول الحق الثابت لمعين يخالف الحق الثابت لغير معين من حقوق منها ما يكون لمعين ومنها ما يكون لغير معين الفرق بينهما يقول منها من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم آلة يتكففون الناس يقول ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم لا على روايتين والمشهور من المذهب أن له ذلك ولذلك قسموا الوصية إلى خمسة أقسام واجبة ومحرمة ومستحبة ومكروهة ومباحة وصية تنقسم إلى تجري فيها الأحكام الخمسة تكون واجبة وذلك في صورتين الصورة الأولى الوصية للأقارب غير الوارثين وصية للأقارب غير الوارثين إذا ترك خيرا قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف وهذه الآية عند الجمهور أنها منسوخة في آية المواريث وعند ابن عباس رضي الله عنهما وبعض العلماء ليست منسوخة وإنما مخصصة يعني آية المواريث خصصت منها الورثة يعني إنسان يوصي لكن لغير الورثة إذن الآية محكمة لكنها خصصت بآية المواريث إذن نقول الصورة الأولى مما تجب فيه الوصية الوصية للأقارب غير الوارثين إذا ترك خيرا الصورة الثانية من صور وجوب الوصية إذا كان على الإنسان حق لا يثبت إلا بها من عليه حق لا يثبت إلا بالوصية فإنه يجب عليه أن يوصي مثاله إنسان له في ذمة آخر دراهم قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف وليس لصاحب الحق بينة ليس هناك شهود ولا بينة، فإنه يجب أن يوصي بذلك، لأنه لو لم يوصي لضاع الحق. واضح الآن؟ إذن الوصية الواجبة في صورتين: الصورة الأولى للأقارب غير الوارثين إذا ترك خيرا، والصورة الثانية في كل حق على الإنسان لا يثبت إلا بها. نكمل. طيب، الثاني، حكم الثاني التحريم. تكون الوصية محرمة في صورتين: الصورة الأولى الوصية للوارث مطلقا، والصورة الثانية الوصية لأجنبي بزائد عن الثلث. واضح؟ طيب، وتكون مستحبة. ونؤخر الاستحباب لأن الأصل استحباب. طيب، وتكون مكروهة. تكون الوصية مكروهة لفقير وارثه محتاج. تكون مكروهة لفقير وارثه محتاج. وتكون مباحة، وهو الرابع، تباح بكل ماله لمن لا وارث له. الوصية لجميع المال لمن ليس له وارث. السبب، نقول لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الورثة، والحكم يدور مع علته. فإنسان مثلا ليس له وارث اطلاقا، نقول يجوز أن يوصي بجميع ماله، لأنه إذا أوصى بجميع ماله لم يتعلق بهذا المال حق لأحد. طيب، والخامس تكون مستحبة فيما سوى ذلك. إذا الأصل استحباب. ها؟ يقول لفقير وارثه محتاج. مثلا عنده مال قليل وورثته في حاجة، يقول هنا تكره له الوصية. إذا نقول تستحب فيما سوى ذلك، وإنما أخر الاستحباب لأن الأصل استحباب. ولذلك في طريقة التقسيم، إذا أردت أن تقسم اجعل الأصل أو الشيء الذي يكون هو الأكثر آخر شيء، فقل كذا وكذا وكذا وما سوى ذلك فهو مستحب. نعم. إذا ترك مالا كثيرا على القول بالوجوب، لأن الجمهور أنها ليست واجبة، الجمهور لا تجب وأن الآية منسوخة. فمن أخذ بقول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة على أن الوصية لمن ترك خيرا واجبة، من يرى هذا يؤثمونه. نعم. يقول: هل له أن يوصي بماله كله؟ من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه، ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم، هل له أن يوصي بماله كله أم لا؟ على روايتين، والصواب أنه له ذلك، لأن المنع لحق الورثة ولا وارث. يقول: والأموال التي يجهل ربها أو يجهل ربها يجوز أن يتصدق بها، بخلاف ما علم ربها أو علم ربها. وإذا مات من، نعم، كل مال بيد الإنسان يجهل ربه، يعني يجهل مالكه وصاحبه، فإنه يجوز أن يتصدق به، عنه بالنية عنه، أن يتصدق به بالنية عن، لا بالنية عن نفسه، لأن الصدقة به عن نفسه فرع عن تملكه، وكيف يتصدق بشيء لا يملكه؟ فهذا إنسان مثلا عنده ودائع أو أموال غصبها وتاب ويجهل أربابها أصحابها، فإنه يتصدق بها عنهم، لكن يقول العلماء مضمونة. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله هذه المسألة في الغصب، في كتاب الغصب، فقالوا: ومن غصب مالا ونحوه وجهل ربه تصدق به عنه مضمونا. ومعنى مضمونا أنه لو جاء صاحبه فيما بعد وطالب به فإنه يلزمه الدفع وتكون الصدقة له. نعم. يقول: وإذا مات من لا وارث له وعليه دين مؤجل، هل يحل أو لا يحل؟ نعم. إذا مات إنسان ليس له وارث، مثاله رجل عليه دين لشخص 10,000 ومات وليس له وارث، فهل يحل الدين أو يؤجل؟ تقول: في الواقع يحل، لأن تأجيله ليس فيه فائدة، لا لا للورثة لا للميت ولا لمن صاحب الدين صاحب الدين، بل بل بل القضاء فورا أسرع في إبراء الذمة. وقالوا رحمه الله إذا مات من لا وارث له احترازا مما لو مات لا وله وارث، فقد تقدم أنه يحل الدين إلا إذا وثق الورثة الدين بكفيل مليء أو رهن يحرز. يقول ومنها المال المستحق لغير معين لا يقف أداؤه على المطالبة ولا وكيلهم كالزكاة. هل يقف أداء الزكاة ونحوها من الأشياء العامة التي ليست لها مالك معين على المطالبة؟ نقول لا، لأن هذا حق واجب، فالزكاة يجب على المرء أن يخرجها ولو لم يطالبه الفقراء. نعم نعم التجارة به المشهور من المذهب أن المال أن الربح يكون للمالك وإن اتجر به فالربح لمالكه. وقال بعض العلماء يكون الربح للغاصب أو السارق، يكون الربح الغاصب والسارق. واضح؟ وقيل بينهما. والحقيقة أن المسألة تختلف، إن كان الرجل تاب وأناب فهنا يكون العدل أن يكون بينهما. وذلك لأن الربح حصل من أمرين، من عمل الغاصب ومن مال المغصوب منه. فالغصب هنا أو الربح حصل نتج من هذين الأمرين، فلم يستقل الغاصب بالربح وحده، ليس عمله وحده هو الذي حصل منه الربح، وليس مال المغصوب منه أيضا وحده هو الذي حصل منه الربح، فالربح حصل من مجموع الأمرين، فعليه يقول له نعم ها يتصدق به. ايش يتصدق به؟ يعني اذا قلنا مثلا ان الربح ليس له لا يستحقه، لا يستحق، يعني على القول بان الربح جميع للمالك، يخرج راس المال ويخرج الربح. وفي قول اخر انه الربح للمالك وله اجره المثل. وقول ثالث ان الربح بينهما. نعم، وهذا هو العدل، ان يكون الربح بينهما. فحينئذ مثلا لو غصب 10,000 ريال واتجر بها وحصلت خمسة، نقول لك 2,500 والباقي 10.5 الربح تتصدق به بالنية عن صاحبها. ها اي بس هذا الفعل من عمله، نقول اذا تاب لا يمكن ايضا انه منها. وهذا أيضا مما يشجع على التوبة. بعض الناس يقول إذا منعته ربما ما لا يتوب. لا وذلك حين نقول إذا كثر الغصب في الناس أو هذا العمل يبنى، يقال ربح للمالك. لكن في الأحوال المعتادة النوادر كذا. نعم للشيخ إذا تاب كله لكل السارق إذا تاب. إذا تاب وصاحبه موجود أنا أحسن يتاب ويستحله، فإن أعطاه جميع المال فله ذلك، وإلا على خلاف السابق. القاعدة 50/100 تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر في الأيمان، ويتخرج على هذا مسائل متعددة، منها مسائل العينة وهدية المقترض قبل الوفاء، وهدية المشتركين لأمير الجيش لا يختص به، وهدية العمال، وهديته لمن يشفع له عند السلطان. طيب يقول رحمه الله قاعدة 50/100 تعتبر الأسباب في عقود التمليكات ولا التملكات؟ التملكات كما تعتبر في الأيمان، ويتخرج على هذه مسائل، منها مسائل العينة. والعينة هي أن يشتري شيئا بثمن مؤجل، أن يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه بأقل نقدا. مثاله قلت لك بعتك هذا البيت ب100,000 مؤجلة إلى سنة، الآن ثبت في ذمتك لي 100,000، ثم أعود وأشتريه بثمانين نقدا. شوف البيت عدلي، كأني بعتك ثمانين بمئة، هذه العينة وهي محرمة، محرمة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طيب، مسائل العينة يقول تعتبر فيها الأسباب، ما وجه إدخالها في هذه القاعدة؟ سبب التملك محرم هنا، سبب التملك محرم، واضح؟ وذلك يتضح لك في في فيما بعد، يقول: هدية المقترض قبل الوفاء، قبل الوفاء، وهدية المشركين لأمير الجيش لا يختص به، وهدايا العمال. إذن هنا مسألة العينة في الواقع تملكه هنا بسبب محرم، ولهذا قال تعتبر الأسباب في عقود التملكات، فما دام أنه تملك بسبب محرم فلا يجوز. طيب، هدية المقترض قبل الوفاء، المقترض هل يجوز أن يهدي قبل الوفاء أو لا؟ نقول المقترض إما أن تجري العادة، تجري عادته بأن يهادي، بأن يهدي المقترض، المقرض المقترض، إما أن تجري العادة بأن المقترض يهادي المقرض قبل القرض، قبل القرض أو لا. فإن كان من عادته ذلك فله القبول، وإن لم يكن من عادته ذلك فليس له القبول، إلا بشرط أن ينوي مكافأته أو احتسابها من الدين، من دين. نضرب مثال: إنسان اقترض من شخص 10,000 ريال، 10,000 ريال، وكان من عادته أنه يهاديه إذا ذهب إلى مكة، اشترى له مثلا سواكا طيبا، سجادة ونحو ذلك، فذهب إلى مكة للعمرة ورجع وأهدى له هدية، يجوز قبولها؟ نعم يجوز، يجوز. طيب، وأما إذا لم تكن من عادته المهاداة فلا يجوز للمقرض أن يقبل إلا بواحد من أمرين: إما أن ينوي مكافأته بمثل الهدية، أو أن يحتسبها من الدين، مثل اشترى له هدية بمئة ريال والدين 10,000، يسقط مئة من 10,000، يسقط مئة من 10,000. طيب، وأما بعد الوفاء، الهدية بعد الوفاء فهي جائزة. إذن نقول هدية منفعة هنا، جر منفعة، والقاعدة أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وإن كان ورد حديث ذلك حديث لا يصح. نقول إذن هدية المقترض للمقرض ما حكمها؟ نقول في التفصيل، أو لا، لها حالان: الحالة الأولى أن تجري العادة بالمهادات فيجوز القبول مطلقا، الحالة الثانية أن لا تجري العادة بذلك فلا يجوز القبول إلا بشرط أن ينوي المكافأة أو أن يحتسبها من الدين. وأما الهدية بعد الوفاء فهي جائزة إذا وفى الدين، فهي جائزة. يقول: هدية المشركين لأمير الجيش لا يختص به. أمير الجيش المسلمين لو أن المشركين أهدوا له هدية فإنه لا يختص به، بل يكون حكم حكم الغنيمة أو الفي، أيهما؟ فيء ولا غنيمة؟ الغنيمة ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به، والفيء ما لم يؤخذ بقتال، إذن يكون فيئا. يقول: وهدية العمال، العمال، هدايا العمال غلول. وفي حديث ابن اللتبية أنه لما أهدي له هدية قال: هذا لكم، يقول النبي: وهذا أهدي إلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا، يهدى إليه أم لا. وهذه المسألة مع الأسف وقد وقع فيها كثير من العمال وهم الموظفون، يتقبلون هدايا، ولا سيما الذين يعني يكون لهم مباشرة أعمال تختص بالناس، تجد أنهم أن كثير من الناس يهدون لهم هدايا ويتقبلونها. في وقتنا الحاضر الآن، وقت موسم التمر، تجد له معاملة مثلا في محل من المحلات يذهب ومعه إناء التمر يحصل سلام عليكم السلام عندي معاملة وين مفتاح سيارك تذكر الأخير معي أغراض حطه من السيارة هذا لا يجوز له القبول هذا الرجل لا يجوز له القبول لماذا لأنه إنما أهدي عليه من أجل ذلك طيب هنا مسألة تقع كثيرا إذا قلنا بأن هدايا العمى الغلول وإنسان وهو موظف أهديت له هدية ماذا يصنع نقول يردها ولا يقبل فإن قال أخشى أن أخجل الرجل الرجل له مكانته ومقامه وأخشى أن أخجله مثلا فنقول حينئذ لا بأس بقبولها لكن إما أن تجعلها في مصلحة العمل إن أمكن وإما أن تتملكها بقيمتها وإما أن تبيعها وتجعل قيمتها في مصلحة العمل وهذا يختلف بحسب العين المهدات فمثلا أهدى له تمرا إذا أمكن أن يجعله في ما يتعلق بالعمل يمكن هذا يمكن يعني ينظر مثل العمال أو الموظفون في تلك الدائرة ويعطيهم بحيث لا يختص به وإما أن يتملكه بالقيمة يقوم ويتملك وإما أن يبيعه ويجعل ثمنه في الدائرة أهدى له مثل شيء لا يمكن أن ينتفع به في الدائرة والأحسن هو الحقيقة الأحسن يعني في مسألة التمر ألا يعطيه الموظفين يبيع ويجعل قيمته فيها لأنه لو أعطاه فالهدية الغلول بدلا من أن يكون خاصا صار عاما في الواقع صار عاما فالأحسن في هذا الحال نقول أن يتملكه بقيمته أو أن يبيعه ويجعل ثمنه أو نعم يجعل ثمنه في مصلحة هذه الدائرة قيمة ينظر بماذا يساوي مكتوب عليه السعر أهدى له طقم أقلام مكتوب عليه 500 ريال أي إذا لم يكن يذهب المكتبة يقول بكم فإذا أعطوه قال 500 ريال يجعلها في المصلحة هذه مثلا المصلحة اللي هو يعمل فيها تحتاج إلى مثلا آلة تصوير تحتاج إلى أوراق فاكس متعطل يصلحه برادة ماء شيء مصلحة عامة ها لا مو بلازم المكتبة مو بلازم أي هو أهدى له طقم أقلام طيب أي لا يتملكه بقيمته وخاصة القلم هذا أبجعله عندي لأني أخشى بعد يعني تطيبا لخاطره أن أريه أني القلم معي مثلا فيتملكه بالقيمة ويخرج 500 ريال ويجعلها مثلا في صندوق الدائرة أو يجعلها مثلا في صندوق اللي خرج حساب إبراء الذمة هو أحسن هذا أحسن من مسألة البيع وغيره أي تملك وزيري ها لا ما أقول هذا إذا كان يمكن رد يرد ولو كان يروح يركض وراه ما يمكن الآن بعض الفراشين فراش قد يكون أحسن من أكبر موظف ها؟ ولا فرق بين رئيس ومرؤوس مثل هذه إذا كان بيده الصلاحيات الترقيات ونحوه أو التقارير مثلها كيف لا ما يمكن إنسان في دائرة يعني ما ينفع حتى لو ما نفع سد للباب لأن الآن يا أخوان من مسألة قبول الهدايا والتمادي في الرشوة كثر جدا كثر يعني عندهم قاعدة ادهن السير يسير أبد ادهن ومشي تبي يمشي يمشي ابذل هذا يعني مثل ما يسمى فساد إداري عظيم فساد إداري عظيم المعاملات يعني الناس خصوصا الضعفاء والمستضعفون لا يمكن أن تمشي إلا بمثل هذا ها كيف تجمع ذي الهدوء؟ لا يكون خجل، لا يخشى أبد، لا يخشى في الله لومة لائم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لو خشي لو يعني خجل كان كثر، يعني كثر من جهه او بعد احداث سنه دي اي سنه كل موسم كامل. ايه يعني لو غدا اول ما ربما انقطع. هذا مساله التمر تهون، سيارات تجيهم اشياء اعظم من هذه. ها مصلحة؟ وش المصلحة؟ لا هذا إذا إذا إذا أمكن هذه مثل الرشوة، هي مثل الرشوة، تمام؟ أقول مثل الرشوة هذه، يعني إذا كان لك حق لا تستطيع أن تستخلص حقك إلا ببذل، فابذل والإثم عليه، مسلم أو كافر. يقول هديته لمن يشفع له عند السلطان. هذا لا يجوز لأنها بمثابة الأجرة، وقد ورد النهي في الحديث عن أخذ الأجرة على الشفاعة، وإن كان الحديث في صحة مقام. نعم. ها؟ إيه لا بأس، هذا يعني يعمل بجاهه، لكن مسألة هو نوع من الشفاعة في الواقع، نوع من الشفاعة. يعني مثلا إنسان عنده موظف فقال له شخص أنا أستطيع نقلك إلى بلدك أو إلى بلد الفلاني بكذا وكذا، وهذا كثير في المعلمات الآن موجود في المعلمات. فإذا كان الرجل ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالدائرة، وثانيا أيضا نعلم أنه لا يبذلها رشوة، يعني كنا نعلم أن تبذل المال يروح يعطي الموظفين يقسم، فجائز بحيث أنه يستعمل جائع. أقول مع أنها لو سميناها شفاعة ورد في الحديث النهي عن أخذ الأجر على الشفاعة، لكن الحديث في في في فيه مقال. نعم. إيه ما في بأس. وش مو من عمان هذا؟ لا المتطوعون هذا لا بأس، يعني إنسان مثل يقرأ الناس قرآن في مسجد أو يعلم الناس أو يدعوهم إلى الخير وليس موظفا، فجاء إنسان وهدى له هدية من باب المكافأة، هذا يدخل في تهادى وتحابه. لكن كلامنا في هدايا العمال، الطالب المدرس العمال، المدرس العمال، يعني المراد العمال يعني الذين مستأجرون، مستأجرون من قبل ولي الأمر أو الموظفون لدى ولي الأمر. نعم. ها؟ لا وفي حديث ورد بس الحديث فيه ضعف. فالحديث من شفاعة لأخيه فأعطي عليها مالا فقد اقتحم بابا من أبواب جهنم. في ضعف الحديث من العلماء من صححه ومن العلماء من ضعفه. أقول عند من يرى أن الحديث صحيح. الله أعلم. أنا أقول أن الحمد لله يدع هذا خير له، الشفاعة كان يرد الأجر، الأجر خير من الأجرة. القاعدة 51 بعد المئة دلالة الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال في قبول دعوى ما يوافقها ورد ما يخالفها، وتترتب عليها الأحكام بمجردها، ويتخرج عليها مسائل منها كنايات الطلاق في حالة الغضب لا تقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها، وكذا القذف وتلفظ الأسير بكلمة الكفر. نعم. يقول رحمه الله قاعدة 51 بعد دلالات الأحوال تختلف بها دلالة الأقوال، يعني أن القول يختلف بحسب أحواله، حسب أحواله، فدلالة الأقوال تختلف بحسب الأحوال. هذا خلاصة القاعدة. فالقول قد يفسر في حال بتفسير وفي حال أخرى بتفسير، منها ما ذكر المؤلف رحمه الله كناية الطلاق. فمثلا رجل قال لامرأته اخرجي من البيت في حال غضب، اخرجي من البيت، هذا كناية الطلاق، مع انه لو قال اخرجي من البيت في غير خبر او لامرأة اجنبية، اخرجي من البيت امر لها بالخروج وليس طلاقا، لكن نقول القرينة هنا قرينة الحال تعين ان يكون اراد الطلاق، ولهذا يسمى كناية. يقول منها كنايات الطلاق في حال الغضب. الكنايات جمع كناية، الكنايات جمع كناية، وهي ما يحتمل الشيء وغيره، يحتمل الشيء وغيره. والطلاق منه صريح ومنه كناية، فصريح الطلاق لفظ الطلاق وما تصرف منه، والكناية ما يحتمل الطلاق وغيره. قال بعض العلماء ناظما ذلك، قال وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل، كل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. يقول كناية الطلاق في حال غضب لا تقبل دعوى إرادة غير الطلاق. عرفنا الآن أن الكناية أن الطلاق مثلا له صريح الكناية، صريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، كنايته ما يحتمل الطلاق وغيره. قال الفقهاء رحمه الله وتكون الكناية كالصريح في ثلاث مسائل. أولا مع النية، فإذا أتى بلفظ كناية معنية صار كالصريح. ثانيا في حال الخصومة. ثالثا في حال الغضب. السماعة من أين يعني؟ لا ولا هذه؟ لما يقول الكناية تكون كالصريح في ثلاث مسائل، مع النية، الثانية في حال خصومة، والثالث في حال غضب. فإذا قال لزوجته أخرجي من البيت ونوط أنه طلاق يكون طلاقا، ولو قال في حال خصومة اختصام بينه وبين زوجته فتنازأ فقال أخرجي من البيت، يقول هذه أيضا تكون كالصريح. أو في حال غضب، حال غضب تكون ماذا؟ كالصريح. ولكن الصواب أنه لا يقع إلا مع النية فقط، وأن الخصوم والغضب لا يقع بهما طلاق، يعني الكناية مع الخصومة ومع الغضب لا يقع بهما، وإنما يقع مع النية لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول لا في حالة الغضب لا تقبل دعوى إرادة غير الطلاق بها، هذا بناء على ما ذكرنا. قال وكذا القذف، يعني لو أنه مثلا في حال الخصومة في حال الغضب قال لزوجتي أخرجي من البيت ثم قال لم أنوي طلاقا يقول لا يقبل لأن هذا كسب صريح. طيب يقول وكذا القذف يعني كناية القذف مع الغضب أو مع النية، والنية أمر باطل لكن مع الغضب وقرائن الأحوال تكون كالصريح. القذف صريحه يقول يا زاني يا لوطي، وكنايته يا قحبة يا فاجر، وبالنسبة للزوجة نكست رأسه جعلت له قرونا ونحن ذلك. يقول هذا كناية. بل إن بعض العلماء رحمهم الله جعل المقابلة في حال الخصومة مثل القذف، مثل إنسان يختص مع شخص يا الحمد لله أنا ما نبزاني ولا لوطي الحمد لله، إيش معناها؟ يعني أنك أنت زاني ولوطي، يقول الحمد لله لست بزاني ولا لوطي، يعني مثل لست مثلك. يقول هذا كالقذف، هذا كالقذف. طيب يقول وتلفظ الأسير بكلمة الكفر، يتلفظ بكلمة الكفر ثم ادعى أنه كان مكرها فالقول قوله. نعم، إذا تلفظ بكلمة كفر ثم قال أنا مكره يقبل. قال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال ولو أتى الكافر بالشهادتين عن طريق الاستهزاء أو الحكاية وقال لم أرد الإسلام مع دلالة الحال على صدقه فهل يقبل منه على روايتين؟ إذا أتى الكافر بكلمة الإسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن قال إن هذا استهزاء أو حكاية، حكاية، فالاستهزاء واضح والحكاية ظاهرة، بمثلا يقرأ كتابا، يقرأ كتابا أن رجلا كذا وكذا ثم إن هذا الرجل أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله، يحكي قول غيره، فهنا لا عبرة، الحكاية ليست معتبرة. كما أن حكاية الزوج الطلاق ليست معتبرة، كذا ولا لا؟ نعم، مثل ما مثلنا لكم رجل يقرأ مثلا قصة زوجته أمامه، قلت أمامه يقرأ قصة حكاية، يقول فجاء الرجل فدخل على زوجته وقال لها أنت طالق، يعني إيش يسمع زوجته، يعني رفع صوتها بقول أنت طالق وهي مكتوبة يحكيها، نقول هذه حكاية، حكاية. ومن حكى كفرا فليس بكافر. نعم، يقول هل يقبل منه أو لا على روايتين؟ يقول لا يقبل، لأن المستهزئ واضح، والحكاية من حكى قولا ليس كمن قال. نعم، شو الفرق بين الخصومة؟ ها؟ إيش؟ أي على روايتين، قيل أنها تقبل وقيل تقبل. أما الوجه اللي عدم المذهب أنه ما يقبل منه لأنه مستهزئ وحكى قول غيره، والقول الثاني أنها تقبل أخذا بظاهر اللفظ، فهنا ما يقبل. أي يستهزئ، يعني مثلا يقول المسلمون يقولون مثلا لازم الواحد إذا أراد أن يسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أنا لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله كان يستهزئ، هذا استهزاء ولا يقبل منه. قد يريد أن ينفي حكم الرد عنه. شون؟ قد يريد أن ينفي حكم الرد عنه. لا مو بينفي حكم الرد عنه، لا هو كافر أصلي يهودي أو نصراني. نعم، قالها يعني يريد أن استهزاء، يعني على سبيل الاستهزاء، يعني مثلا رأى مسلما مثل مسلم يقول تبيني أسلم، يعني تبيني أقول أشي الله، قلت أشهد أن لا إله إلا الله يلا أسلمت، يقول يعني يستهزئ، هذا لا يستهزئ. يقول نأخذ ظهر النفس يحكم بإسلامه، لا يقول مسلم، يعني يقول يحكم بإسلامه ثم يطالب، وحينئذ ثمرة الخلاف، يعني رجل مثل كافر تكلم نطق بالشهادتين، نطق بالشهادتين مستهزئا أو حاكيا الحال، بعض العلماء يقول نحكم بإسلام ثم نطالبه بماذا؟ ببقية الشرائع. ومنهم من يقول لا يحكم بإسلامه. ما الفرق؟ هل الخلاف لفظي؟ لا، يقول الذين يقولون يحكم بإسلامه إذا أصر على عدم الالتزام بالشرائع قتل مرتدا، نقتله ردة، يعني الآن أسلم ثم رجع فيكون مرتدا. وأما على القول أنه لا يقبل فيقول هو باق على كفره، لكن هنا إذا كان مستهزئ أو حكاية لا. أما لو لم يكن كذلك فإنه يقبل ويحكم بإسلامه. قال الفقهاء رحمه الله: لو أذن الكافر أو أقام حكم بإسلامه، حكم بإسلامه لإتيانه بالشهادتين ثم يطالب ببقية الشرائع. نعم. إيه قال أسامة أنكر عليه، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال إنما قاله تعودا. إيه لكن هذا كان الرجل ما لم يقلها استهزاء، نقول استهزاء، لكن أسامة رضي الله عنه فهم أنها لأنه لما رأى السيف خاف وقال أشهد أن لا إله إلا الله، ولذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام إنما قالها تعودا. ومنها شيخ شو الفرق بين الخصومة والغضب؟ الخصومة والغضب ما يلزم الخصومة، الغضب بلا خصومة قد يجتمعان وقد ينفرد أحدهما، قد يكون هناك خصام بدون غضب وقد يكون هناك غضب بدون خصومة. يدخل مثلا رجل أحمق يدخل لزوجتي أصبحت الغداء قالت لا يلا أخذي يلا أشوف وجهك قد ما شفت فيه موجود يطلق أدنى سبب، هذا غضب، قرينة تدل على إرادة الطلاق. وقد يكون خصومة، خصومة يعني زوج بارد وزوجته هدين يعني أنا أنت سويت كذا لا أنت سويت يقولها يعني بهدوء أخرجي يعني هذا ما هو في يعني الحاصل أنه لا يلزم من الغضب الخصومة ولا يلزم من الخصومة الغضب، لكن الغالب أن كل خصومة يعتريها الغضب. ومنها إجابة المكره لما دعي له من إقرار وغيره، والهبة التي يراد بها الثواب بدلالة الحال، وتنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت. نعم. ومنها إجابة المكره لما دعي إليه من إقرار وغيره، مقرر وغيره، هل يقبل قوله بالإكراه؟ يعني مثل الإنسان دعي بإقرار قال إنما أقررت بهذا الشيء مكرها أو شهدت بهذا الشيء مكرها، فهل يقبل أو لا يقبل؟ نعم. يقول الهبة التي يراد بها الثواب بجلالة الحال، جلالة الحال. الهبة نوعان: هبة يراد بها الثواب فهذه حكمها حكم البيع، ترتب عليها أحكام البيع، كما لو قال مثلا وهبتك هذا الكتاب بشرط أن تهبني هذا القلم، هذه هبة ثواب لأنها معاوضة، معاوضة هي بيع لكنها بلفظ الهبة. والنوع الثاني من الهبة هبة غير الثواب، وهي التي إنما يقصد بها النفع المحض أو التودد الذي هو الهدية. نعم. يقول بجلالة الحال، جلالة الحال، فإذا دلت الحال على أنه يريد الثواب، جلالة الحال أنه يريد الثواب، فإنه تكون حكمه حكم البيع. إذا يقول عندنا هبة الثواب، هبة الثواب قد تكون صريحة وقد تكون كناية. فالصريح كما لو قال وهبتك كذا بشرط أن تهبني كذا، بشرط أن تهبني كذا. والكناية أو دلالة الحال أن يهب فقير لغني شيئا، يهديه شيئا، القرينة تدل على إيش؟ يريد الثواب، يعني يأتي إنسان يعني فقير ليس عنده شيء فأتي إلى شخص غني ويقول خذ هذه هدية هدية مني، ويعلم أيضا أن الرجل كريم، كريم يعطي العطاء الكثير، هذه قرينة تدل على ماذا؟ إرادة الثواب. قال لا تنازع الزوجين ونحوهما متاع البيت، فلكل ما يصلح له ما يصلح. فهذا تنازع رجل زوج وزوجته، حصل بينهما خصومة وأراد الفراق، هم تنازع في الأواني وما يتعلق بمتاع البيت الفروش ونحوها، يقول لكل ما يصلح له، ما يصلح للزوج للزوجة، وما يصلح للزوج ها يكون للزوج. وهذا يختلف باختلاف الأعراف، سبب الأعراف. نعم. إيه يعني قال الزوج مثلا أنا اشتريت هذا، قال هو أنا اشتريت هذا. أحيانا مع كثرة طول المدة يحصل ينسى الإنسان، ينسى. فإذا تنازع ونقول ما يصلح للزوجة يكون لها، وما يصلح للزوج يكون له. ما الذي يصلح للزوج؟ قديما كان يقول قديما القهوة، القهوة لا القهوة تصلح للرجل، لأن النساء قديما لا يشربن قهوة إطلاقا. النساء سابقا ما لا ولا سكر ولا شيء، ما تشرب القهوة، بل يعاب عليها إذا شربت القهوة، تشرب شاهي. والآن هنا إذا يكثر يكثر ناشر. نعم ها كيش يشربون ما طيب. إذا نقول إذا تنازع الزوجان في متاع البيت، في متاع البيت وليس ثمة بينة في هذا أو هذا فيما اشتراه أو فيما يملكه، فهنا ننظر ما يصلح للزوج يقول له وما يصلح للزوج يقول له. قال أو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها لم تسمع دعوى. نعم لم تسمع دعوى، لأن هذه الدعوة يكذبها إيش الواقع. وقد تقدم لنا أن الدعوة نوعان، دعوة مستحيل ودعوة ممكن. الدعوة في الأصل نوعان، دعوة أمر مستحيل فهذه لا تسمع أصلا، تسمع أصلا. كما لو ادعى من له 20 سنة نسب من له 12 سنة، سأل له 20 سنة قال هذا ولدي، ولدي يدعي نسبه، فهل يقبل؟ لا، لأنه ما يمكن يولد له وله 8 سنوات، لا يمكن. والنوع الثاني من الدعوة دعوة ممكنة، دعوة ممكنة. والدعوة الممكنة أيضا تنقسم إلى قسمين، قسم من الدعوة الممكنة ما يشهد له، يعني قسم تدل القرينة على إمكانه ووقوعه، والقسم الثاني ما تدل القرينة على عدم وقوعه، يعني هو لا يستحيل عقلا لا يستحيل، لكن عرفا وعادة يمتنع. مثل ما قال العلماء قال كما لو ادعى أن الإمام أو الحاكم اشترى منه شيئا زهيدا، قال الإمام اشترى مني حزمة علف أمس، يمكن هذا؟ لا يمكن. خلاصة أن الدعوة نوعان، دعوة أمر مستحيل فلا تسمع أصلا لأن الحس والواقع يكذبها، الحس والواقع يكذبها، وكل دعوة يكذبها الحس والواقع فإنها لا تسمع، فإنها لا تسمع. طيب النوع الثاني من الدعوة دعوة ممكنة، دعوة ممكنة، فهذه تارة يشهد لها الواقع والحال، وتارة يمنع منها الواقع والحال. فما منع منها الواقع والحال لا تقبل إلا ببينة. نعم. يقول أو اختلف الزوجان في قدر المهر فالقول قول من يدعي مهر المثل. رجل تزوج امرأة، تزوج امرأة ثم اختلف في المهر، فقالت مهري أمهرتني 10,000، فقال بل أمهرتك 5,000. فهنا نقول ليس لأحدهما بينة فتتساقط، يتساقط القولان ونرجع إلى مهر المثل، نرجع إلى مهر المثل. ولذلك مهر المثل يرجع إليه فيما إذا اختلف من غير بينة، وفيما إذا بطل المسمى، بطل المسمى. متى بطل المسمى وجب الرجوع إلى مهر المثل، ومتى اختلف فيه من غير بينة وجب الرجوع إلى مهر المثل. فمثلا إنسان تزوج امرأة وأمهرها كلاب صيد، عنده كلاب صيد، قال هذا مهرك، أو أمرا محرما خمر، نقول هذا المهر باطل لا يصح، فسد المسمى. ماذا نصنع؟ يقوم؟ لا، نرجع إلى مهر المثل. إذا متى كان الثمن أو العوض أحسن، متى كان العوض فاسدا في العقد رجع إلى عوض المثل. نظير ذلك في الإجارة. قال الفقهاء رحمه الله: من تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة وجب أجرة المثل. أجرة المثل. نعم نعم. إذا لا شدة الإسلام لا يحكم كافر إذا ظهر بالإسلام ما يمشي الهبة التي يراد بها الحيوان. لا ما يحكم بالإسلام. الهبة التي يراد بها الثواب قلنا قسمين. كيف؟ الهبة التي يراد بها الثواب. لا الهبة نوعان، هبة مجردة وهبة ثواب. هبة الثواب قد تكون يعني يدل عليها صريح وكناية، فالصريح كما قال: وهبتك كذا بشرط أن تهبني كذا أو على أن تهبني كذا. والثاني قرينة أو كناية، قرينة أحسن، قرينة كما لو وهب هبة لمن عرف بالكرم والجود لأجل أن يقابله بذلك. حكم الصريح والكناية حكم إيش؟ يعني تكون تبقان في الحكم. أي تكون بيعا. الصريح والكناية كلاهما بيع. نعم كلاهما بيع. نعم. لكن الكلا القرينة التي فيها قرينة ليست صريحة، قد لا يفهم الآخر فلا يستطيع إلزامه. يعني مثل وهب إنسان فقير وهب شيئا لشخص غني رجل كريم وأعطاه إياه، وهو يريد يعني إرادته أن يهبه أكثر من ذلك، ثم مضت الأيام ولم يعطيه شيئا، فجاء يطالبه: كان أعطيتك هدية وانتظرت ولم تعطيني المقابل، وأنا أعطيتك هدية أريد المقابل، هل يستحق شيئا أو لا يستحق؟ لا يستحق. يعني حكم الهبة حكم الهبة. إيه يعني قصدك مجردة. أي نعم. يعني قد يقول الآخر أنت لم تشترط علي، لكن من حيث الحكم من حيث العموم نقول هي إرادة الثواب. أو أيضا الآخر إذا علم أن الرجل إنما أهدى له يريد الثواب يحرم عليه الأخذ من غير مقابل. ونقول يعني نفصل يعني من عرف بهذا. أي عرف بهذا. الحاصل أن هبة الثواب إما أن يشترط فيها الثواب فواضح، وإما أن لا يشترط لكن تدل القرينة على إرادة الثواب. فهنا عندنا حكم ظاهر وحكم باطن. الحكم الظاهر ليس للآخر أن يطالبه شرعا، يعني ليس هناك إيش بينة، لكن في الأمر الباطن يقول: متى علم أن الرجل إنما أهدى له ليرد لا يجوز له القبض في الذهب. القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة: المحرمات في النكاح على أربعة أنواع. النوع الأول: المحرمات بالنسب، وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى وإن سفل، وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن. النوع الثاني: المحرمات بالصهر، وهن أقارب الزوجين، وكلهن حلال إلا أربعة أصناف: حلائل الآباء والأبناء، وأمهات النساء، وبنات النساء المدخول بهن. النوع الثالث: المحرمات بالجمع، فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز له التزويج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر. النوع الرابع: المحرمات بالرضاع، فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة. طيب هناك نوع خامس وسادس. النوع الخامس: محرمات باللعان، وهي الملاعنة على الملاعن. والسادس: محرمات لأجل الاحترام، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الخامس: محرمات باللعان، من أحكام المترتبة على اللعان أنه يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، إذا هي محرمة. والنوع السادس: محرمات لأجل الاحترام، وهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. يقول الأربعة أنواع: النوع الأول المحرمات بالنسب، المحرمات بالنسب يعني لأجل القرابة، وهن سبع ذكرهن الله عز وجل في قوله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. رجل أخت، هؤلاء سبع. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله ضابطا أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه. أصوله، لا، أصوله في الأمهات، إذا كان ذكر الأمهات وأمهاتهن وإن علون، وفروعه البنات وإن نزل، سواء كان البنات من من من من الأبناء أو من البنات، يعني بنات الأبناء أو بنات البنات. طيب، وفروع أصله الأدنى وإن سفل، مثل فروع الأخوات. طيب، وفروع الأخوات وبناتهم، وفروع أصله أصوله البعيدة دون بناتهن، أصوله البعيدة العمات، العمات. طيب، إذن يحرم على الإنسان أصوله وفروعه، وفروع أصله الأدنى، وفروع أصله الأعلى لصلبهم، صلبهم فقط، صلبهم فقط، يعني دون الفروع. واضح. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله، أو ذكر ابن القيم أيضا وشيخ الإسلام، قاعدة أيسر من هذه، وهي أن جميع النساء الأقارب، جميع النساء الأقارب حرام على الإنسان إلا أربع. كل قرابات النساء حرام على الإنسان إلا أربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. ماشي هذا؟ ايش اسهل هذه، وهذه مذكوره في القران. قال الله عز وجل: يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. اذا جميع نساء القرابه، كل امراه بينك وبينها قرابه، فهي حرام عليك الا بنت العم وبنت العمه وبنت الخال وبنت الخاله، يجوز لك نكاحها. بنت عمة، كل النساء الأقارب، كل النساء اللي بينك وبينها قرابة، فهي حرام عليك، يعني يحرم عليك نكاحها إلا أربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة. والعم هنا يشمل عمك المباشر وعم أبيك وعم جدك، لأن كل عم للإنسان فهو عم له ولذريته إلى يوم القيامة، كل خال الإنسان خال له ولذريته إلى يوم القيامة، وهكذا. أظن هذا أوضح، واضح. إذن يقول الآن المحرم النساء التي يجوز نكاحهن من القرابات هؤلاء الأربع: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، والآية صريحة في ذلك. نعم. يقول المحرمات الثاني، يقول المحرمات في الصهر: وهن أقارب الزوجين وكلهن حلال إلا أربعة أصناف: حلائل الآباء، حلائل الأب، يعني زوجة الأب، فزوجة الأب حرام، حرام عليك، زوجة أبيك حرام عليك، والأبناء، وزوجة ابنك حرام عليك، وأمهات النساء أم زوجتك وإن علت حرام عليك، فأم زوجتك وأم أمها وأم أم أم أمها. يمكن أقول يمكن يتزوج جدة، الشافعي رحمه الله يقول: رأيت جدة لها 21 سنة، جدة لها 21 سنة. طيب، يقول: وبنات النساء المدخول بهن، يعني بنات الزوجة وهن الربائب، هن الربائب. طيب، بنت زوجة الابن حرام؟ نعم. طيب، زوجة ابن الابن حرام، زوجة ابن البنت حرام. يعني إنسان تزوج امرأة جده لأمه بالنسبة لزوجته محرم، جده لأمه محرم. إذا كل زوجة للابن، زوجات الأبناء سواء كانوا أبناء بنات أبناء ابن أو أبناء بنات، كلهن حرام. طيب، وبنات النساء المدخول بهن، يعني بشرط أن يدخل بهن. إذا ضابط هنا المحرمات بالصهر، نضع الضابط له ونقول: يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول وفروع الآخر، أصول وفروع الآخر يحرم على كل واحد من الزوجين خاصة أصول وفروع الآخر. فالزوج يحرم عليه أصول الزوجة وفروعها، والزوجة يحرم عليه أصول الزوج وفروعها. ممكن إن شاء الله. نعم. ذكرنا بيت في كناية الطلاق. أي. وكل فراق. وكل لفظ. كل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل.